تختار ما هي جنسيتك، لا يمكن أن تختار ما هي إرادتك، تختار الموت للحياة كي تصنع أنت هويتك. حريتي من حقي أنا، سيادتي كرامتي، سلامك ينبض في داخلي. حريتي من حقي أنا، إرادتي سعادتي، سلامك يا ربي في داخلي. مصدر